وأجاب عنها بما ذكر، لكنه أفاض في ذكر الشواهد على النزالة جاءت في القرآن لا بمعنى خلق، جعل تأتي موصولة بمفعولين، تأتي مقصورة على مفعول واحد، فالتي على مفعول واحد هي التي بمعنى. هذا في القرآن كثير، لعل جعل التي بمعنى صيّر، جعل التي تنصب مفعولين بمعنى صيّر فائدة، يعني تفسر معناها أو يقرر معناها بصيّر، وهو تصير يعني في الحكم والاعتقاد الغالب. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فلا يقول عاقل المعنى به جعلتم الله يعني خلقتم الله، قال مثل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، لا يصح أن يقول معناه خلقتم، خلقتم ملائكة الرحمن إناث. كذلك قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام، لا يجوز أن يكون معناها ما خلق الله من بحيرة. وهذه أيضا ليست بمعنى صيّر وليست بمعنى خلق، بل هذا جعل شرعي، إن الجعل يأتي كونيا ويأتي شرعيا. ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع سبحانه وتعالى هذه المحرمات، لم يشرعها سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء وشرعوا لهم ما لم يأذن. قوله ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع له من بحيرة ولا سائل ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم. وما أرسل استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة مباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله بالشجرة، فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة ومن لابتداء الغاية. ولو كان الكلام مخلوقا بالشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إن كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. فقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام الله كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وأما قوله تعالى في عيسى عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها الروح، فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة. وقوله تعالى وروح منه لا كما قال الإمام أحمد ليه إن عيسى كان بكن وليس هو كن، ولكن الله سماه كلمة لأنه كان بها. ففرق بين قوله تعالى في عيسى إنه رسول الله وكلمته، المراد الكائن بكلمة، وبين قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة هنا المراد نفس الكلام، الكلمة تطلق على الكلام وعلى ما حصل للكلام. استشهد لهذا في بالحديث هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا معناه أن دعوة إبراهيم سبب لنبوته صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز. نعم. وقوله تعالى وروح منه يعني أنه كائن منه تعالى، أي هو موجده وخالقه، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي مخلوقة بأمره. إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة. والأمر لله الحمد جلي ظاهر واضح لمن أنصف ونظر بعين البصيرة أن كلام الله صفته تعالى، وأنه يتكلم ويكلم بمشيئته، أن هذا هو الكمال. وأما هذه الأكوان فهي من وساوس الشيطان أو من الخيالات ومن الظنون الكاذبة واتباع الأهواء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الأصل الذي أصلت عليه هذه الأقوال فاسد في العقل والشرع، وهو نفي كلام الله، نفي أن يكون الله يتكلم. فلما نفوا أن يكون الله متكلم خابوا في القرآن وقالوا إنه مخلوق. أما من يؤمن بأن الله يتكلم، كلامه يسمعه من شاء من عباده، فلا يحتاج إلى أن يقول القرآن، يقول القرآن كلام الله تكلم به، سمعه جبريل وبلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام، هكذا كلامه لموسى سمعه منه موسى، وكلامه للأبوين سمعه منه الأبوان، تكليمه للملائكة سمعته منه الملائكة، والله ينادي من شاء، ينادي الناس يوم القيامة، ينادي المشركين أين شركائي الذين يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم، خاطب العباد يوم القيامة جماعات وفرادى، كما يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله تعالى قال ويقول قال في الماضي ما شاء ويقول في المستقبل ما شاء ولا يزال يتكلم إذا شاء بما شاء. نعم.